إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المدحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله، عن الضحاك في قوله أفمن اتبع رضوان الله قال من لم يغل، وفي قوله كمن باع بسخط من الله قال أي كمن غل، وعن مجاهد في قوله أفمن اتبع رضوان الله قال من أدى الخمس، وعن الحسن في قوله أفمن اتبع رضوان الله يقول من أخذ الحلال خير له ممن أخذ الحرام، وهذا في الغلول وفي المظالم كلها، وعن ابن عباس في قوله هم درجات عند الله يقول بأعمالهم، وعن الحسن أنه سئل عن قوله هم درجات عند الله قال للناس درجات بأعمالهم في الخير والشر، وعن الضحاك في قوله هم درجات قال أهل الجنة بعضهم فوق بعض، فيرى الذي فوق فضله على الذي أسفل منه، ولا يرى الذي أسفل أنه فضل عليه أحد. قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أخرج البيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله عنها في هذه الآية قالت هذه للعرب خاصة، وعن قتادة في الآية قال من من الله عظيم من غير دعوة ولا رغبة من هذه الأمة، جعله الله رحمة لهم يخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم، بعثه الله إلى قوم لا يعلمون فعلمهم، وإلى قوم لا أدب لهم فأدبهم. قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال يقول إنكم قد أصبتم من المشركين يوم بدر مثل ما أصابوا منكم يوم أحد، وعن الحسن في الآية قال لما رأوا من قتل منهم يوم أحد قالوا من أين هذا، ما كان لكفار يقتلوا منا، ولما رأى الله ما قالوا من ذلك قال الله هم بالأسرى الذين أخذتهم يوم بدر، فردهم الله بذلك. وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه والنسائي عن علي رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم من الأسارى، وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين، إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم، وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فذكر ذلك لهم، فقالوا يا رسول الله عشائرنا وإخواننا نأخذ فداءهم لتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا بعدتهم، فليس في ذلك ما نكره. فقتل منهم يوم أحد 70 رجلا عدة أسارى أهل بدر. وعن ابن عباس في قوله قلتم أن هذا يقول أي ونحن مسلمون نقاتل غضبا لله وهؤلاء مشركون، فقال قل هو من عند أنفسكم، أي عقوبة بمعصيتكم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا تتبعوهم. وعن ابن عباس في قوله أو ادفعوا قال أي كثروا بأنفسكم وإن لم تقاتلوا. وعن أبي حازم رحمه الله قال سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول لو بعت داري فلحقت بثغر من ثغور المسلمين، فكنت بين المسلمين وبين عدوهم، فقلت كيف وقد ذهب بصرك؟ قال ألم تسمع إلى قول الله تعالى قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا أسود مع الناس، ففعل رضي الله عنه وأرضاه. وعن الضحاك في قوله أو ادفعوا قال كونوا سوادا، وعن أبي عون الأنصاري قال رابطوا، وعن ابن شهاب وغيره قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد في 1000 رجل من أصحابه حتى إذا كانوا بالشوط